هنا القاهرة. خطوف الأدب من كلام العرب. خطوف الأدب من كلام العرب برنامج أسبوعي يكتبه عبد المنعم خلف الله ويخرجه رضا سليمان. قرأت في اليومين الماضيين كتابا عن الأساطير والبطولات الأسطورية. هذا بالطبع عند اليونان وليس عند العرب، فالعرب لم يعرفوا قديما البطولة الأسطورية أو البطولة المسرحية. هذا صحيح، فهم قد عرفوا البطولة الواقعية فقط، وهي بطولة يرتفع صاحبها عن الأشخاص العاديين من حوله بقوته وبسالته وإقدامه وجرأته وتغلبه على أقرانه. ولكن هل وقفوا ببطولتهم هذه عند جانبها الحربي فقط؟ كلا، فهم اتسعوا بمعنى البطولة حتى شملت البطولة النفسية، وهي بطولة أدت إلى كثير من الشمائل الرفيعة مثل الحلم والصبر على الشدائد والكرامة. البطولة هي الغلبة على الأقران، وهي غلبة يرتفع بها البطل عمن حوله من الناس ارتفاعا يملأ نفوسهم إجلالا وإكبارا له. وقديما كان البطل في القبيلة وفي عهود الحياة الأولى للأمم يعد شخصا مقدسا، بل كانوا يظنونه أحيانا من سلالة الآلهة، وكأنه هبة تهبها لهم حتى لا يقعوا فريسة لغيرهم. وعن الفعل بطل بضم الطاء وما يشتق منه يقال بطل يبطل بطولة، أي شجع واستبسل، فهو بطل وجمعه أبطال. أما بطل بفتح الطاء يبطل بطلا وبطلانا، فمعناه ذهب ضياعا أو فسد وسقط حكمه فهو باطل. وبطل العامل بطالة تعطل فهو بطال. فماذا إذن عن الفعل بطل بكسر الطاء؟ إن الفعل بطل يبطل بطالة يعني هزل، يقال بطل الرجل في حديثه فهو بطل. أما أبطل فتعني جاء بالباطل، والأبطولة هي ما لا ثبات له عند الفحص عنه، وجمعها أباطيل. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه بطلا ترتجف عند سماع اسمه أبطال المشركين. ومن صور بطولته أن عمرو بن عبد ود، وهو واحد من صناديد قريش وأبطالها، خرج في غزوة الخندق التي كان هدفها الهجوم على المدينة لاستئصال دعوة التوحيد. جاء عمرو بن عبد ود راكبا فرسا له طالبا النزال، فخرج له علي. قال علي: يا عمرو، إنك كنت تقول لا يدعوني رجل من قريش إلى خلتين إلا أخذت منه إحداهما. نعم قلت هذا. قال علي: فإني أدعوك إلى الله عز وجل وإلى رسوله والإسلام. لا حاجة لي بذلك. قال علي: فإني أدعوك إذن إلى النزال. ولما يا ابن أخي؟ فإني والله ما أحب أن أقتلك. قال علي: ولكني والله أحب أن أقتلك. أثارت كلمات علي نفس عمرو فحمية، ونزل عن فرسه وضرب وجهه، ثم صار نحو علي فتنازل وتصارع صراعا شديدا، وثار الغبار بينهما حتى حال دونهما، ثم انجلى ذلك الغبار عنهما. انظروا انظروا، ها هو علي جاثم على صدر عمرو. أجل، إنه انتصر عليه تماما، بل وقتله. ثم وقف علي وهو يصيح بعمر وانتصاره للأوثان التي كانوا يقدسونها ويذبحون لها القرابين، كما يصيح بالأحزاب الذين تجمعوا مع قريش لقتال الرسول وأصحابه. قال علي عن عمرو بن عبد ود: نصر الحجارة من سفاهة رأيه، ونصرت دين محمد بضرابي، لا تحسبن الله خاذل دينه ونبيه يا معشر الأحزاب. وقد اشتهر السيف واسمه ذو الفقار، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا السيف وعن صاحبه علي رضي الله عنه: لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتى إلا علي. قالت العرب في أمثالها: كأنه جاء برأس خاقان، ويقال هذا المثل لإظهار بطولة شخص ما. وخاقان هذا كان ملكا من ملوك الترك، خرج وظهر على أرمينية وقتل الجراح بن عبد الله عامل هشام بن عبد الملك على أرمينية. هكذا تغلظ أعمال خاقان في تلك البلاد؟ إذن لأبعثن إليه من يوقع به. فمن هو الذي ستبعثه إليه يا أمير المؤمنين؟ سأبعث إليه سعيد بن عمرو الجرشي، وأنني واثق أنه سيوقع به. وذهب سعيد بن عمرو الجرشي إلى أرمينية، فأظهر بطولة عظيمة، واستطاع الإيقاع بخاقان، وقد جمعه في أرمينية. يا أمير المؤمنين، هذا رأس خاقان، قد بعثها سعيد بن عمرو الجرشي إليك. هذا هو ما كنت أتوقعه من سعيد الجرشي، فالحمد لله، الحمد لله الذي وفقنا إلى الأخذ بثأر الجراح بن عبد الله الذي قتله خاقان، والحمد لله الذي أراحنا من شرور ذلك الطاغية. ومن هنا عظم أمر سعيد بن عمرو الجرشي، وفخم أمره باعتباره من أبطال العرب، حتى ضرب بما صنعه المثل. من أبطال الخوارج قاطبة قطري بن الفجاءة المزني، زعيم فرقة الأزارقة. فهذا الرجل كانت بين جنبيه بطولة لا تقهر، وهو يخاطر بنفسه ويدافع ما وسعته المدافعة، وقد ظل نحو 20 سنة يقاتل الأمويين وينتصر عليهم. وله أشعار كثيرة يصور فيها بلاءه في الحرب، ومنها قصيدة رائعة يدعو فيها نفسه إلى الصبر والثبات، منها: سبيل الموت غاية كل حي، فداعيه لأهل الأرض داعي، ومن لا يعتبط يسأم ويهرم وتسلمه المنون إلى القطاع. وما للمرء خير في حياة إذا ما عد في سقط المتاع. ومعنى من لا يعتبط هو من لا يموت بغير علة، وماضي يعتبط هو اعتبط، يقال إنه مات عبطا أي مات شابا سليما لم تصبه علة. قال الوالي لجحا ذات يوم: إنني معجب يا جحا بجرأتك وإقدامك، فأنت مثلي تماما، جريء مقدام إلى حد البطولة، ولهذا فأنا أريد أن أنعم عليك، فتمنى وأنا أحقق أمنيتك. إنني أريد يا سيدي أن تنعم علي بما يناسب صفتك وصفتي من الجرأة والبطولة. حسن جدا، لهذا أرجو أن تأمر بأن آخذ حمارا من كل رجل رعديد يخاف من زوجتي. لك هذا يا جحا. أصدر الوالي ذلك الأمر الذي طلبه جحا، فصار جحا يتنقل من بلد إلى بلد. وبعد أيام كان الوالي ينظر من نافذة قصره فرأى غبارا كثيفا، وإذا بجحا يسوق أمامه قطيعا كبيرا من الحمير، فاستدعاه الوالي وسأله عن أخباره فقال: أرأيت يا سيدي إنني أخذت كل هذه الحمير من رجال جبناء ليس عندهم أدنى حد من الجرأة أو البطولة، ولهذا فهم يخافون من زوجاتهم. هذا شيء عجيب ومدهش. أفي هذه البلاد يوجد عدد كبير من الجبناء عديم الجرأة والبطولة إلى هذا الحد؟ نعم يا سيدي، وبكل أسف، وإنني قد رأيت في بلد من البلدان التي ذهبت إليها رأيت فتاة جميلة كأنها القمر في ليلة التمام، ولها قامة كأنها غصن البان، أما عيناها فساحرتان، ولها يا سيدي الوالي خد ناضر وشفتان كورقتي الورد خفض صوتك يا جحا. ولماذا يا سيدي الوالي؟ لأن زوجتي على مقربة من هذه الحجرة وأخشى أن تسمعك، فقد يحدث ما لا تحمد عقباه. هنا هب جحا واقفا وقال: إذا كان لي أن آخذ من كل رجل يخاف من زوجته حمارا واحدا فهاتي أنت يا سيدي الوالي حمارين، نعم حمارين اثنين، وليس حمارا واحدا مثل غيرك من جبناء الرعية. رأى فيلسوف مدينة حصينة بسور محكم جدا فقال: هذا موضع النساء لا موضع الرجال. وقال أحد الأبطال لرجل كان معه في أحد المواقف الصعبة: أشدد قلبك. أنا أشده ولكنه يسترخي. وقيل لبني الحارث: كيف كنتم تفعلون في لقاءاتكم بالعدو؟ كنا لا نبدأ أحدا بظلم، ولم نك بالكثير فنتواكل، ولا بالقليل فنتخاذل، وكنا نصبر بعد الناس ساعة. وخرج الخليفة المعتصم إلى بعض متصيداته فظهر له أسد، فقال لرجل من أصحابه أعجبه قوامه وسلاحه وتمام خلقه: هل فيك خير؟ فقال الرجل على وجه السرعة: لا يا أمير المؤمنين. فضحك المعتصم وقال: قبحك الله وقبح طللك. ذات يوم قتل الشاعر أبو عمير هبة رجلا اسمه زيادة بن زيد العذري، فذهب به إلى معاوية ليقتله، وفي أثناء سيره انقطع قبال نعله، أي الرباط الذي يكون بين الإصبعين، فجلس ليصلحه، فقيل له: أتصلحه وأنت على ما أنت عليه؟ فقال: أشد قبال نعلي، لن يراني عدوي للحوادث مستكينا. قال عمر بن الخطاب لعمر بن معدي كرب وهو من الأبطال المشهورين: أخبرني عن الحرب. فقال: مرة المذاق إذا قلصت، من صبر فيها عرف، ومن ضعف فيها تلف. وقيل لعمر بن معدي كرب أيضا: إن الآثار في ظهرك لكثيرة. فقال: ذلك لأني كفيت أمامي، ولم يكفيني أحد ما وراء ظهري. وكان عمير بن الحباب أحد الدهاة الأبطال، وذات يوم قال لأحد رجاله: إذا رأيت سوادا بليل فلا تكن أشد السوادين خوفا، فإنه يهابك كما تهابه، ولو صدمت الأسد لحاد عنك. من الذين اتصفوا بكل صفات البطولة صلاح الدين الأيوبي، ومن هذه الصفات الاحتفاظ دائما بالروح المعنوية العالية. وفي هذا قال القاضي بن شداد الذي كان ملازما لصلاح الدين في معظم أوقاته: إنني ما رأيته أي صلاح الدين استكثر العدو ولا استعظم أمرهم قط. فهل توضح لنا شيئا يا سيدي في هذا الأمر؟ لقد حدث في أثناء حصار الصليبيين لعكا أن وصل لهم في البحر في ليلة واحدة أكثر من 70 مركبا تحمل رجالا وعتادا، وصلاح الدين يعدهم مركبا مركبا. يا لله، أكثر من 70 مركبا في ليلة واحدة؟ نعم. فماذا كان موقف البطل صلاح الدين وهو يرى كل هذه السفن تصل للعدو؟ كان لا يزداد إلا صلابة وقوة نفس. حقا إنه بطل عظيم. وقد حدث في بعض المواقع التي دارت بين بطلنا العظيم والعدو في مرج عكا أن هزم جيشه وسقط علمه على الأرض. هذا شيء خطير. أجل، وقد قلت لصلاح الدين حينها إنها مصيبة كبيرة، فقال لي: لا ترى يا ابن شداد، فإني سأنحاز إلى الجبل لأجمع الناس وأردهم وأخجلهم حتى يرجعوا إلى القتال. فماذا حدث بعد ذلك يا سيدي؟ لم يزل كذلك حتى تم النصر لجيشه على العدو في نفس اليوم. وذات يوم كان القاضي بن شداد راكبا في صحبة البطل صلاح الدين على مقربة من خطوط العدو، فإذا بأحد جنود جيش صلاح الدين يحضر امرأة من نساء الصليبيين تبكي بحرقة. فقال صلاح الدين: ترى لماذا تبكي هذه المرأة وتدق على صدرها دقات متوالية هكذا؟ قد يكون هذا الجندي على علم بأمرها. أيها الجندي، ما أمر هذه المرأة؟ إنها يا سيدي تقول: ابنتي فقدت، ابنتي الصغيرة فقدتها، فأين وكيف أجدها؟ هكذا؟ أجل يا سيدي. عندئذ رق صلاح الدين لهذه الأم وهي من الأعداء حتى دمعت عينه، وحركته المروءة التي هي إحدى الصفات الخلقية للبطولة، وقال للجندي: إنني أمرك أيها الجندي أن تذهب فورا إلى سوق العسكر فتسأل عمن اشترى ابنة هذه المرأة الملتاعة، وخذ هذا المال لتدفع لمن اشترى تلك الصغيرة ما دفعه في شرائها ثم تحضرها إلي. ولم تكد تمضي ساعة حتى أحضروا الطفلة الصغيرة، ولما رأتها أمها جرت نحوها وهي تصيح: ابنتي، حبيبتي، ما كنت أظن أنني سأراك مرة أخرى، لقد كدت أهلك بسبب ضياعك مني. وسلم القائد البطل تلك الصغيرة لأمها وقال لبعض الجنود: احملوا الأم وابنتها وأعيدوهما إلى معسكرهما. من قديم كانت تونس تجاهد فرنسا جهادا مستميتا، وظهر من بين أبنائها أبطال عديدون. وقد تغنى الشاب شاعر تونس المبدع بجهاد وطنه وألامه، وله أشعار كثيرة صوبها سهاما مسمومة إلى صدر المستعمر، مستنهضا همم شعبه للكفاح. من ذلك قوله: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر، ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جوها واندثر. وكانت مقاومة شعب الجزائر للاحتلال الفرنسي مقاومة باسلة، كانت مقاومة شعب من الأبطال. وكان الذي أذكى نار هذه المقاومة البطل المغوار عبد القادر الجزائري، الذي بايعه الشعب أميرا له وزعيما وقائدا عسكريا. وكان هذا البطل شاعرا إلى جانب كونه فارسا مقداما، ولهذا فإنه تغنى بالبطولة صارخا في أمته وجنوده حتى يقتحموا معه لجج الحرب وأعاصيرها العاتية الجامحة. وها هو يخاطب زوجته مصورا بسالته وبطولته فيقول: إذا ما لقيت الخيل إني لأول، وإن جال أصحابي فإني لهم تالي، وبي تتقي يوم الطعان فوارس تخالينهم في الحرب أمثال أشبالي، وأبذل يوم الروع نفسا كريمة على أنها في السلم أغلى من الغالي. في بطولة رائعة انتصر الخليفة المهدي على الروم انتصارا عظيما، وفي أثناء حياته توغل ابنه الرشيد في آسيا الصغرى وافتتح عدة حصون، ومضى حتى بلغ مضيق القسطنطينية. واضطر امبراطور بيزنطة أن يتعهد بأداء الجزية لمدة 3 سنوات، كل عام 70,000 دينار. ولما توفي المهدي وآلت الخلافة إلى الرشيد، نقض نقفور امبراطور بيزنطة العهود قائلا لمن حوله من قوات جيشه: لقد تولى الخلافة الرشيد، وإني ما أظن أنه يبلغ من الحزم مبلغ أبيه المهدي. ونحن نظن هذا أيضا سيد الإمبراطور. ولهذا فإني لن أدفع الجزية التي كان فرضها علينا المهدي، بل سأكتب إلى الرشيد مطالبا برد ما أديته من جزية لأبيه. ووصل كتاب ذلك الإمبراطور إلى الرشيد، وما إن فضه حتى ملأه الغضب، فكتب على ظهره: بسم الله الرحمن الرحيم، من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم، قد قرأت كتابك والجواب ما تراه دون أن تسمعه، والسلام. ثم سار إليه فالتقى الجمعان، وجرح نقفور 3 جراحات، وقتل من أصحابه عدد عظيم يقدره البعض 40,000. ثم اخترق هارون الرشيد آسيا وسبى سبيا كثيرا، وافتتح هرقلة إحدى مدنهم الكبرى، فهال ذلك نقفور. إنني إنني مضطر الآن إلى أن أؤدي الجزية صاغرا. وقد تغنى الشعراء طويلا بانتصارات الرشيد على الإمبراطور البيزنطي وفتحه هرقلة، ومن ذلك قول أشجع السلمي: برقت سماؤك في العدو وأمطرت هاما، لها ظل السيوف غمام، وصلت يداك السيف حين تعطلت أيدي الرجال وزلت الأقدام، وعلى عدوك يا ابن عم محمد رصداني ضوء الصبح والإظلام، وإذا تنبه رعته، وإذا غفى سلّيه سيوفك الأحلام. ويقال إن الرشيد اهتز حين بلغ أشجع هذا البيت الأخير من القصيدة وقال: انثروا عليه الدر استحسانا وإعجابا. أهدى أحد الملوك 3 أسود إلى قراقوش، فقال له أحد رجاله: إنها تحتاج إلى من يروضها، وطبعا سيكون هذا المروض من الأبطال المشهورين في هذا المجال بسبب جرأتهم وإقدامهم. على كل حال أنا قررت من الذي سيقوم بترويض هذه الأسود. ووقع اختيار قراقوش على خادم نحيف وضعيف، فقال له ذلك الخادم: ولكنني يا سيدي لا أستطيع ترويض هذه الأسود، لأنها متوحشة، وربما تأكلني وأنا ضعيف كما ترى. ولهذا السبب اخترتك أنت بالذات، فإن الأسود إذا رأتك تركتك بسبب نحول جسمك، أو ربما انتظرت حتى تسمن. فلا تخف، نعم لا تخف، إنها لن تأكلك الآن، ولسوف تكسب من وراء ترويضك لها شهرة في كل البلاد بأنك البطل المغوار مروض الأسود. فهيا هيا هيا تسلم عملك الآن يا بطل الأبطال. قطوف الأدب من كلام العرب. كتب هذه الحلقة عبد المنعم خلف الله. شارك من أسرة المذيعين حسن سليمان وإلهام سعد. الهندسة الصوتية محمود إبراهيم. الإخراج رضا سليمان.